هنا قال إذا حلف شخص عدة أيمان على شيء معين ثم حنث فهل عليه كفارة يمين واحدة أو بعدد الأيمان؟ لا، إذا كانت على شيء واحد، والله لا أكل هذا الطعام فأكله ثم بعد ذلك إن كان كما قلنا لعله يضره فتضرر به قال والله لا أكله، وكونه لم يكفر فتلزمه كفارة واحدة. لكن إذا قال والله لا أكله فأكله وقلنا على الفور فكفر ثم قال والله لا أكله فأكله يلزمه، أو قال والله لا أكل هذا الطعام، والله لا أدخل دار فلان، والله لا أكلم زيدا فأكل وكلم ودخل دار زيد، فهذه أيمان مختلفة لكل منها كفارة مستقلة بها. قال ما المقصود بعقد اليمين وعدم عقدها؟ الذي قلناه يعني هذا يعني انعقاد اليمين، معناه هل أنت قاصد أن تمنع نفسك بهذه اليمين أو هي تجري على لسانك؟ فإن كانت تجري على لسانك أو كما قلنا في أمر مستحيل أو نحو من ذلك فهذه لا تكون منعقدة، أو حلفت بغير الله كما قلنا هذه لا تكون منعقدة. إذا المنعقدة بمعنى أنها تصبح تلزمك ويلزمك الوفاء بها ويلزمك أن تمنع نفسك منها، فإن حنثت تلزمك الكفارة، وهي التي تسمى باليمين المنعقدة والتي كان حديثنا اليوم عنها. قال قول أعاهد الله، هل هذه يمين؟ نعم، إذا قال الإنسان أعاهد الله فهذه يمين، فإذا حنث في هذا العهد فإنه يلزمه كفارة اليمين. قال ما هو الضابط في كون اليمين متصل؟ لعله أراد الاستثناء متصلا، كونه الضابط في ذلك هو الاتصال وعدم الفصل. فلو فصلت فصلا يسيرا بعلة يعني إنسان سعل كح عطس وما شابه ذلك ثم قال إن شاء الله، هنا نقول ماذا؟ هذا الفاصل يسير لكنه كان أيضا بسبب، فهذا لا يمنع الاتصال. لكن كما قلنا بعد ساعة قيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، نقول الآن ذهب. إذن الاتصال في المقال بمعنى لا يفصله بفاصل إلا أن يكون الفاصل كما يقال بعذر ويكون يسيرا، يعني يكون أخذ نفس إلى عطاس ونحسعال نحوه. قال هل الاستثناء في كفارة اليمين خاصة بكلمة إن شاء الله أو يكون بإذن الله؟ لا يمكن أن يكون إن شاء الله بعون الله إن أراد الله بإذن الله وما شابه ذلك، يمكن أن يكون أي علقه على مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال لو قال هو يهودي أو كافر لو دخل دار فلان ثم دخل، يعني منصوص الكتاب ماذا قلنا؟ قلنا حنث. هل هو يريد هل هو كفر؟ لا، يقول لا لا يكفر بهذا، يعني لو قال بأنه فعله هو كافر إن دخل فدخل بعد ذلك باختياره بغير إكراه، ما الذي يترتب على ذلك؟ قلنا ابتداء بأن هذا اليمين بهذه الصيغة هي محرمة في حد ذاتها، فعلت أو لم تفعل، أي حنثت أو لم تحنث، لكن إن حصل الحنث فالواجب فيه الكفارة، لكن يقول لا، طبعا لا يكون كافرا بهذا. هل يجوز إعطاء المبلغ لعشرة مساكين بدل أن يطعمهم؟ لا، لا يجوز الإطعام بمعنى الإطعام ليس بدلا، لكن يمكن أن تعطي هذا المبلغ لجمعية خيرية هي تشتري الإطعام لهم، هذا لا حرج، فأنت في هذا الإعطاء تكون كأنك أنبتهم وكلتهم فوضتهم في عنك، لكن إطعام بمعنى الإطعام. هل يجوز لمن عليه كفارة يمين أن يطعم خمسة مساكين ويمكسوا خمسة؟ نعم، لا حرج في ذلك. هل يصح في كفارة اليمين أن يطبخ ويعطي كل مسكين وجبة؟ هذا أشرت إليه، يعني من العلماء من يجيزه، من العلماء من يجيزه، يقول إذا أعطيتهم كما طعاما بإيدام بمعنى يتأدموا به، يعني كما يقال رز وإيدام أو بلحمة أو نحوها على حسب البيئة، يعني ما يلزم اللحم، لأن بعض الناس أحيانا هو نفسه لا يأكل لحما، إذن لكنه يتأدم به بمعنى يكون معه زيت أن يكون معه شيء يتأدم به، منهم من يقول يتحقق ذلك، ومنهم من يشترط أن يكون غداء وعشاء بمعنى وجبة كما يقال نهارية كاملة، لكن الأولى وهو الذي عليه المذهب أن يكون ذلك عن طريق على طريق التمليك وليس عن طريق الإباحة، لأن هذه إباحة، يعني إنسان لعله لم يشتهي إلا قليلا أكل هذا وانتهى. قال ما حكم استعمال جلد مدبوغ من حيوان محرم كالخنزير؟ هذا لا يجوز لا مدبوغ أو غير مدبوغ، إنما على المذهب الذي يجوز المدبوغ كما يقال في الطاهر، وأيضا هذا الدبغ للميتة من الطاهر تكون في اليابسات، يعني لا يكون ذلك إطهارا لها، على المذهب أن الدباغة لا تطهر الجلد جلد الميتة، فإن دبغ استعمل بعد الدبغ في اليابسات، لكن من شرط أن يكون طاهرا في حال الحياة. هل يجوز الصيد في البحر بواسطة السم؟ لا، لا يجوز. هل يمكن تبين لنا حكم في المرء المقتول بسبب السحر، هل هو يعني هل هو شهيد إذا أثبتت بأنه مقتول بالسحر وقتل ظلما؟ يعني المذهب يتوسعون، وإن كان يعتبرونه مقتولا فهذا مقتول، فإذا كان قتل ظلما بالسحر فعلى المذهب يأخذ هذا، لكن تحتاج إلى أن تثبته إن استطعته. إذا أجمع المرء أو جمع المرء بين اليمين والنذر هل يكفر كفارة واحدة؟ يعني إذا كان في شيء واحد، والله لله وما شابه ذلك أني لا أدخله، هذا كأنه وكده بعشرة أيمان، فهي كاليمين الواحدة. كيف نفرق بين الحلف وبين النذر؟ يعني مثلنا مثالا، الحلف أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، كما قلنا والله لا أشربن هذا الكاس أصبحت يمين، لله علي أن أشرب هذا الكاس أصبحت نذرا. ولذلك قلنا الأحكام بين النذر واليمين مترابطة في كثير منها. من قال عاهدت ألا أعمل المعصية ثم عملها، نعم العهد قلنا كاليمين ففيها كفارة اليمين. قال في الحديث من نذر أن لله أن يعصيه فلا يعصيه، نعم قال لا تعصيه كما قلنا، نقول نحن نقول لا تعصيه، لكن نقول أيضا وعليه كفارة اليمين. وما هذا انتقل إلى باب آخر، هل يقع الاستثناء بقوله بإذن الله؟ مرت الإشارة إليها. هذا قال إذا كان عتق الرقبة، هل إذا كانت أنثى فهل لا بد من اثنتين؟ آتي نصف واحدة. لا لا، هو كل حال عتق رقبة واحدة، لكن طبعا في العتق لها شروط، لكن نحن عرضنا في هذا المتن عن العتق وما يتعلق به والرقيق وما يتعلق به. ما حكم الكلب إذا اتخذ لقيادة الأعمى أو يستعمله عند التفتيش في البحث عن المخدرات؟ أما فيما يتعلق باستعماله في المخدرات والكشف عنها ونحو من ذلك فهذا لا شك أنه ككلب الصيد ونحوه أو أولى منه، فالحاجة إليه أصبحت ماسة، لأن كثير من الأجهزة لا تحقق ذلك، لكنه يعني هو يفعل ذلك. فيما يتعلق بقيادة الأعمى إن لم يكن له قائد غير هذا وهو يؤدي ذلك، يعني تحتاج إلى مزيد من النظر، لا أجزم بها الآن وإن كان لها وجه. قال في ما يتعلق بالاختبار إلى نهاية الفصل الدراسي لأن الوقت ضيق، ما أدري هذا نشاور بعض الإخوان، لكن هو سنتوقف ويبقى ما يقارب شهر آخر، تصور بأنه كافٍ، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.